أرسل بالعموم كما تقدم معنا، وأن إذا وقعت كن في حيز النفي أي دخل عليها النفي لفظا أو وقعت بحيزه رتبة، فإذا وقعت في حيز النفي لفظا أو رتبة فهنا تكون لسلب العموم وتكون لعموم السلب، وهذا غالب كما تقدم معكم، وهذا غالب الأول، وتكون لعموم السلب إذا لم تكن في حيز النفي لا لفظا ولا رتبة، كل ذلك لم يكن كل القوم قدموا، كل القوم قدموا لم يقدموا، لم يقدموا كل القوم لم يضربوا زيدا، فهذا أيضا كذلك. وبعضهم يأتي بعبارة أسهل يقول إذا تقدم المسند إليه على النفي فهي لعموم السلب، وإذا تأخر عن النفي لفظا أو نية فهي لسلب العموم، هذا سهل. إذا تقدم المسند على النفي المسند إليه فهي لعموم السلب، كل القوم لم يفعلوا كذا مثلا، أي ما في أحد استثنى، جميع الأفراد لم يفعلوا هذا الفعل، فيتوجه النفي إلى جميع الأفراد، وتكون لسلب العموم إذا تقدم عليها النفي، تقدم على كل النفي لفظا أو إيش أو رتبة، لفظا أو رتبة، لفظا مثل ما فعلت كل ذلك، ما فعلت كل ذلك، ونية كل ذلك لم أفعل، كل ذلك لم أفعل، هذا رتبة، واضح إن شاء الله، هذا هو. وشبه النفي والنهي حكمه حكم النفي، النهي حكمه حكم النفي، فيفيد ما يفيده. قد تقدم أن الجزئية الأولى أو الشق الأول من القاعدة المتقدمة إنما هو أغلبي، وإلا فقد تقول لعموم السلب مع وقوعها في حيز النفي كما تقدم في الآيات، ومن ذلك النهي في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، فهذا شبه النفي هنا. فالحاصل أنه إذا تقدم المسند إليه على النفي كانت لعموم السلب، وإذا تأخر عن النفي كانت لسلب إيش العموم، وهذا يتأتى في المرفوع، المسند إليه في إيش في المرفوع، هذه القاعدة، وإلا الذي ذكرنا أمس أضبط وأشمل، إذا وقعت في حيز النفي لفظا أو رتبة، وإذا لم تقع في حيز النفي لا لفظا ولا رتبة، هذا أشمل، يشمل المفعول ويشمل إيش المرفوع، المنصوب والمرفوع. نعم، عام وجميع مثل كل تماما، لا فرق بينهما، سواء كان كل أو غير كل مما يفيد العموم إذا صاحب النفي. مصدر كل بالتأليف إن شاء الله. يقول أبو عبد الله السبكي نص كل أو ألف رسالة في كل خصها بالتأليف. طيب، عندك يا عادل واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة، ما معنى هذا؟ نعم أحسنت، ومن أين عرفت أنه عام المقصود هنا؟ من عم، أحسنت، لأنه قال فاعل من عم فالمقصود عام، أحسنت، استعملوه فكل في إفادة العموم والشمول ورفع الاحتمال، أحسنت. وقوله مثل النافلة يا خنيفة، ما المقصود بالتشبيه هنا؟ نعم، أي أن عامة مثل نافلة في لزوم التاء مع المذكر والمؤنث، هذا قوله الأقرب إن شاء الله. والثاني، نعم، أن كثيرا من النحاة لم يذكروا نافلة فذكر هنا وجعلها كالزائدة على ما ذكر النحاء، فهي كالنافل على ما ذكر النحاء، والنافل الشيء الزائد. عندك يا أخي ما هي الألفاظ التي يؤتى بها بعد كل؟ نعم، أجمع وجمعاء. نعم، وجمعة. أحسنت. إذا جمعت مع كل فما هو الذي يقدم؟ كل. نعم، أحسنت، ولا يجوز غير هذا وجوبا. وهل يؤكد بها استقلالا؟ نعم، يؤكد بها استقلالا على الصحيح خلافا للجمهور. قال نرجو إيضاح نوع الجمع في فريق. هذا ما هو جمع فريق؟ فريق ليس بجمع وإنما هو اسم جمع، فهو مفرد في اللفظ وفي المعنى يدل على الجمع. وكيف قال ابن عقيل هو مفرد مع أنه جمع؟ هو مفرد في اللفظ مثل جيش، يندرج تحته ناس كثير، ولكن له مفرد في اللفظ، قبيلة مفرد في اللفظ ويندرج تحته ناس كثيرين، وناس كثيرون. طيب، أخذ درسا. قال رحمه الله: وإن يفي التوكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة منع شمل. حاصل هذا البيت أنه يجوز عند الكوفيين بدليل قوله وعن نحاة البصرة، فإذا هذا جائز عند الكوفيين، وتبعهم المصنف هنا كما ترى التوكيد النكرة بشرط الإفادة، إذا أفاد توكيدها جاز توكيد هذه النكرة بلفظ من ألفاظ التوكيد، لكن بشرط أن يكون هذا اللفظ من إيش؟ من ألفاظ الإحاطة والشمول بهذا القيد عند الكوفيين والأخفش من البصريين. فحاصل هذا البيت أنه يجوز توكيد النكرة بشرطين: الشرط الأول أن تفيد هذه النكرة، أن تكون خاصة هذه النكرة، والشرط الثاني أو تكون محدودة هذه النكرة مؤقتة. الشرط الثاني أن يكون اللفظ المؤكد به من ألفاظ الإحاطة والشمول، فبهذين الشرطين يجوز توكيد النكرة. الأول أن تفيد، وإفادة النكرة بأن تكون محدودة مؤقتة، أي زمنها له ابتداء وله إيش؟ انتهاء، مثل يوم، أسبوع، شهر إلى آخر ذلك. فهذه وعام كذلك أيضا حول، ألفاظ مترادفة عام وحول، فهذه كما ترى محدودة مؤقتة لها ابتداء ولها انتهاء، فهذه نكرة تفيد. طيب، والشرط الثاني أن يكون اللفظ المؤكد به من ألفاظ الإحاطة والشمول، ككل وعامة وإيش وجميع ونافلة. لا، نافلة لا، عامة وجميع وكل، أما نافلة لا، نافلة ما يؤكد بها ليس من ألفاظ التوكيد. وهذا المذهب كما سمعته هو مذهب الكوفيين والأخفش من البصريين. وبعضهم زاد مذهبا ثالثا وهو التوكيد مطلقا، جواز التوكيد مطلقا، توكيد النكرة، وهذا فيه نظر. فالصحيح إن شاء الله هذا. وهناك أيضا رأي للرضي والشاطبي أنه يجوز توكيد النكرة بشرط حصول الفائدة فقط، ما يشترط أن يكون لفظ مؤكد من ألفاظ الإحاطة والشمول، وإنما الشرط عندهم حصول الفائدة، فإذا حصلت الفائدة جاز توكيد النكرة سواء كانت مؤقتة بوقت معين أو لم تكن، سواء كانت مؤقتة بوقت معين أو لم تكن، مؤقتة بوقت معين سيأتي لم تكن، مثل اشتريت عبدا كله، اشتريت عبدا كله هذا فيه فائدة، اشتريت بدينار كله هذا ما هي مؤقتة بابتداء وانتهاء، مؤقتة بابتداء وانتهاء أي زمن واضح، وما هذه ليس كذلك. فهذا رأي الرضي رحمه الله وكذلك الشاطبي أنه يجوز توكيد النكرة بشرط الإفادة فقط، بشرط حصول الإفادة، سواء كانت النكرة مؤقتة أو لم تكن مؤقتة، فيجوز عندهم اشتريت عبدا كله هذا جائز، والمؤقتة مثل صمت شهرا كله هذه مؤقتة بابتداء وانتهاء. هذا المذهب ما هو بعيد، هذا المذهب ليس ببعيد. وبعضهم حمل كلام المصنف على هذا المذهب، حمل كلام المصنف على هذا المذهب لأنه قال وإن يفد توكيد منكور قبل، لكن في التسهيل صرح أنه يرى مذهب الأخفش الكوفيين، ومذهب الأخفش الكوفيين هو ما سمعته أن تكون النكرة مؤقتة وأن يكون اللفظ المؤكد به من ألفاظ الإحاطة والشمول، فهذا صرح به في التسهيل. وأما هنا في الألفية فمحتمل أنه يرى هذا المذهب مذهب الأخفش الكوفيين، وأنه يرى مذهب من سمعته الشاطبي والرضي بشرط الإفادة فقط يكفي عنده. انتهينا من هذا. فهل يجوز يا أخي صمت على ما ذكر الآن من التقرير مذهب الكوفيين والبصري، مذهب الكوفيين والأخفش، هل يجوز صمت يوم وقتا كله؟ يجوز عند الأخ، عند الأخ بهذا القيد، صمت زمنا وقتا كله. ليش؟ أحسنت، هذا ما هو محدود، أحسنت بارك الله فيك. نعم. وهل يجوز مروان صمت شهرا نفسه؟ انتبه تقول ما هو محدود، هذا محدود شهر، أحسنت، هذا لا يجوز عند هؤلاء صمت شهرا نفسه، لأن لفظ التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول، أحسنت. قال رحمه الله، قال الشارح إيش كون النكرة؟ أيه؟ ما نعلم تحصل فائدة بهذا، لهذا بيان الفائدة، متى تكون الفائدة؟ ما هو ضابط الفائدة؟ ضابطها هذا وإن يفد، ما هو ضابط الفائدة؟ ضابطها أن يكون اللفظ المؤكد به من ألفاظ الإحاطة والشمول، والثاني أن تكون النكرة المؤكدة مؤقتة بوقت بابتداء وانتهاء، واضح، هذا ضابط الإفادة فقط يبينه لك، ولا ما يكون مع هذا الفائدة. قال الشارح مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة أي مؤقتة بابتداء وانتهاء كيوم وليلة وشهر وحول، ومذهب الرضي أخوان قوي جدا أنه يجوز متى ما حصلت الفائدة فقط، إذا حصلت الفائدة جائز، اشتريت عبدا كله هذه فائدة حاصلة، أنه ما تجزى العبد بينك وبين غيرك بل هو كله إيش لك، تفردت بشرائه. وكذلك أيضا اشتريت الثوب بدينار كله هذا فيه فائدة، وهو بنصبه بكل الدينار اشتريت الثوب. نعم نعم بشرط الفائدة، نعم عندهم شرط الفائدة. قال مذهب البصري أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أما ابن عقيل فيفسر الفائدة في النكرة بالتوقيت الزمني ابتداء وانتهاء، وهذا الذي عليه الكوفيون والأخفش، سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد، كوفيين وأيضا مذهب من البصريين نخفش يضاف. ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك. نعم لحصول الفائدة يجوز عند من ذكرت، ولا يشترط عندهم تطابق التوكيد والمؤكد تعريفا وتنكيرا، ما يشترط عندهم. أما البصريون منعوا ذلك لأن ألفاظ التوكيد قالوا معارف، فأنت إذا أكدت النكرة معناه أنه إيش تخالف بين النكرة وبين بين المؤكد وبين المؤكد، بين المؤكد وبين المؤكد. وأما الكوفيون فلا يشترطون تطابق في التوكيد، أي بين التوكيد وبين المؤكد تعريفا وتنكيرا. فسبب المنع ما سمعت عند البصريين أن ألفاظ التوكيد معارف، فكيف تؤكد بها النكرات؟ هذا لا يصلح. والصحيح أنه يجوز بالقيد المذكور لأنه قد سمع، ولا يشترط التطابق تعريفا وتنكيرا. ما إعراب تعريفا وتنكيرا؟ ولا يشترط التطابق تعريفا وتنكيرا. منصوب بنزع الخافض، أحسنت، في التعريف والتنكير. قال ومذهب الكوفيين واختار المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة، لحصول الفائدة بذلك، نحو صمت شهرا كله، وقد جاء في مسلم عن عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان. فهذا ما يستدل به على ما ذكر من المذهب الراجح، ما صام لما سألها عبد الله بن شقيق هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله، هكذا سألها، فقالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان، والحديث في مسلم. فهذا يؤيد ما ذهب إليه الكوفيون. قال نحو صمت شهرا كله، ومنه قوله تحملني الذلفاء حولا أكتعى. عندك العراق، يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعى. أعرف تحملوني، انتبه، تحملني ايش قال؟ ماضي قال، ايش قال؟ الماض سمعته، خلاص معذرة يا اخي العفو منك، مضارع. نعم انا سمعت ماض هكذا سمعي، والسمع قد ينبني عليه أشياء، لكن الحمد لله. هات واصل الإعراب، والنون لغاية والياء مفعول به مقدم، الذلفاء فاعل مؤخر، حولا ظرف زمان، أكتع توكيد لحوله، هذا موطن الشاهد، وجملة تحملني تقدم أنها صفة لصبي، يا ليتني كنت صبيا مرضعا، مرضعا صفة أولى وتحملني صفة ثانية، ويتمنى أن يكون صبيا مرضعا. قالوا رأى امرأة حسناء ترضع ولدها، فتمنى أن يكون هذا الصبي ترضع وتقبله، ترضع الولد وتقبله، فأحب أن يكون هذا هو الولد، فيرضع استمر، تستمر رضاعته، حيث أنه إذا بكى هذا الولد كل ما بكى رضعت أمه، وقال ليتني مكان هذا صبي مرضع، وكل ما بكيت هذه المرأة إيش ترضعني، ويستمر على هذه الحالة، ما يريد يكبر، يكبر ما يريد هذا أبدا، يبقى صغيرا. هؤلاء فسقة. قال رحمه الله وقوله قد صرت، لا قد صرت البكرة يوما أجمع، عندك يا عادل؟ نعم بكرة فاعل، نعم، ويوما ظرف، وأجمع توكيد لنكرة، أحسنت، اليوم وهو نكرة، وهذه أدلة تؤيد مذهب الكوفيين، أحسنت. والمانعون يحملون هذه الأدلة على أي شيء؟ على البدل أو النعت أو ضرورة، هكذا تخريج هذه الأدلة، بدل نعت ضرورة، هؤلاء المتكلفون يحملونها على ما سمعته. ولو لم يعرف قائله يستشهد به إذا علم أنه من العرب، ففي الكتاب 50 بيتا لم يعرف قائلوها ومع ذلك يحتج بها سبويهما من نحو. فلا يشترط في الاستشهاد معرفة القائل، وإنما الشرط هو التأكد أن هذا القائل من العرب، سواء عرف شخصه أو لم يعرف، هذا هو الشرط، أنه يتأكد أنه من العرب فقط. فإذا تأكد أنه من الأزمنة التي يحتج بشعرها فإنه يحتج بشعره، ويجعل شاهدا كما صنع سيبويه في الكتاب 50 بيتا لم يعلم قائلوها فيه، واستشهد بها على القواعد النحوية. كيف؟ نعم، تكلف واضح، ما يحتاج إلى أنه كيف يأتي ولا، تكلف واضح، حتى النعت فيه تكلف، النعت فيه تكلف. طيب انتهينا من هذا. والبيت الأول تحمل نذر حول نكتع فيه شهد آخر أيضا. نعم احسنت، إفراد أكتع أن أجمعه، هذا جائز، أنه يؤكد بتوابع أجمع استغلالا دون أجمع، كما يؤكد بأجمع دون كل، كذلك توابع أجمع يؤكد بها دون أجمع. طيب قال واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. قال هل الشافعي رحمه الله يحتج بكلامه؟ بعضهم يقول يحتج بكلامه، ما يحتج بكلامه، وإنما الرجل يعرف اللغة، يعرف اللغة لأنه أخذها من أهلها، فلو كان يحتج بكلامه ما يحتاج أنه يأخذ اللغة يذهب البادية ويذهب كذا إلى آخر ذلك. ولكن بعضهم ربما يقول الشافعي سليم اللسان فيحتج بكلامه، الشافعي في الأزمنة التي لا يحتج بكلامها، فهو قريب من أحمد وقريب أيضا من غيره، فهذه الأزمنة لا يحتج بكلامه، لكن ربما يبالغ بعضهم لقوة الشافعي في اللغة، لقوة الشافعي في اللغة فيقول يحتج بلسانه رحمه الله، لأنه أخذ اللغة عن أهلها، مثل سيبويه يا أخوان، إذا نقل تجدهم يتوقفون، إذا قالت حدامي فصدقوها، معنى ما يحتج به، لكن الرجل صاحب هذا الفن، صاحب هذا الفن وله معرفة باللغة العربية، فتجدهم ربما يتوقفون في الرد عليه، ومثله الشافعي كذلك أيضا، تخطئته ما هي بالسهل، تخطئة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا كتب شيء في الرسالة يمر معك أو شيء، ما هو بالسهل تقول لحن، هذا لحن، يعني يذكرون بعض المواضع أنه أتى بلفظة فيها لحن على القواعد، ما هي أبوك أو شيء كذا نطقها وهي منصوبة أو مجرورة، مرة أظنه في الرسالة، من يذكرها يا أخوان في الرسالة؟ عن سالم أبو النظر، نظر هكذا أبو، المهم فيه في الأسماء الستة، في الأسماء الستة، وهذا لها ممكن تخريج على القطع، تحمل على القطع، تحمل على القطع، ولا يقال أنه لحن هنا. أما أنه يحتج بلسانه فيه نظر، يحتج بلسانه، الشافعي متأخر في الأزمنة التي لا يحتج بها. قال واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. ما نعلم يعني من الأئمة المتقدمين من قال بهذا، وإنما يذكر عن أحمد شاكر، صح هل نقل عن الذهبي أو نقل عن أحد من هو قبله، هو في الرسالة في التقديم لأحمد شاكر رحمه الله أنه قال يحتج بلسانه، لكن هل نقل عن أحد قبله؟ الله أعلم. الحاصل من هذا البيت يا أخوان أن أجمع وجمع لا يثنيان استغناء بتثنية كلا وكلتا، استغناء بتثنية كلا وكلتا، فلا يقال جاء الجيشان أجمعان وجاءت القبيلتان جمعوان، وإنما تقول جاء الجيشان كلاهما وجاءت القبيلتان كلتاهما، فتستغني بتثنية كلا وكلتا عن تثنية أجمع ويش وجمعاء. فهذا معنى البيت: واغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء والمقصود هنا جمعاء، ووزن أفعلاء والمقصود أجمع. فعلى هذا لا تثني أفعل وفعلاء، فلا تقول فعلوان أو ولا إيش أفعلان. واضح. من خالف في هذا؟ الكوفيون ومن؟ والأخفش وبالخروف، فأجازوا جاء الجيشان أجمعان، أي تثنية أجمع وفعلاء، وجاءت القبيلتان جمعوان. فيجوز عند الكوفيين والأخفش وبالخروف من المتأخرين تثنية أجمع وجمعاء. فعلى هذا يجوز جاء الجيشان أجمعان والقبيلتان جمعوان مع اعترافهم بعدم السماع، مع اعترافهم بعدم السماع، وإنما هو قياس فقط، فهم معترفون بعدم السماع. لكن ابن عقيل يقول في المساعد قال: وما حكي من قبضت المال أجمعين، قال: خلاف المعروف من كلامهم، كأنه سمع لكن ما هو معروف هذا. قبضت المالين أجمعين، قبضت المالين أجمعين، شاهد في تثنية إيش أجمع، قال: هذا خلاف المعروف من كلامهم، ذكر هذا في المساعد رحمه الله، قال: وما حكي من كلامهم قبضت المالين أجمعين خلاف المعروف من كلامهم. لذلك ما أخذه الكوفيون والأخفش واحتجوا به، ما أخذوا، اعترفوا بعدم السماع. فعلى هذا ربما تكون هذه الرواية منكرة عن العرب، ما تعرف. قال: كيف أصبح سيبويه إمام النحويين مع أنه أعجمي؟ أنت تقرأ القرآن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما بقي ما في إشكال ولا شيء، أسأل الله من فضله، سيبويه يسره الله لهذا الخير. قال: تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا، ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، فلا تقل جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعوان، هذا التمثيل أحسن من من يمثل بجاء الزيدان أجمعان جاءت الهندان جمعوان، هذا التمثيل أدق كما نبه على هذا بعضهم، لأن المؤكد بكلا وكلتا يشترط أن يكون من ذوي الأبعاد والأجزاء، من ذوي الأبعاد والأجزاء، وزيد المفرد ما هو مبعض، فحكمه المثنى يكون أيضا إيش كذلك، يكون كذلك. فهذا التمثيل ابن عقيل فيه دقة منه رحمه الله تعالى. وأما بعضهم يمثل به جاء زيدان أجمعان، لكن بعضهم ربما يفرق بين المفرد وبين إيش وبين المثنى، يفرق بين المفرد وبين المثنى. فالتوكيد بأجمع لابد المؤكد أن يكون مبعض كما تقدم معكم، أن يكون مبعضا أي ذا أبعاد وأجزاء، أي المفرد من ذلك. قال: جاء الجيشان أجمعان، ما أدري هذا ينمر علي اليوم قرأته، ما أدري أين مر معي الانتقاد لي جاء الزيدان أجمعان، هل في الصبان هذا موجود؟ أه؟ انتقد الصبانة. طيب. قال: ولا جاء القبيلتان جمعوان استغناء بكلا وكلتا عنهما، وأجاز ذلك الكوفيون وأيضا الأخفش. وهل يثنى سي؟ قال سيان. هل يثنى سي؟ يقال سيان، يقال سيان. وهل يثنى سواء؟ يقال سواءان. لماذا؟ استغناء بسي بتثنية سي عن تثنية سواء، كذلك أيضا نفس المسألة، فيقال سيان ولا يقال سواءان، خلافا للكوفيين، ولهم شاهد أظن على ذلك. نعم، مر بنا شاهد على ذلك. لكن ينظر هل من يحتج بشعره هذا القائل، ينظر إن شاء الله. فالحاصل من هذا يا أخوان أن أجمع وجمعاء لا يثنيان، فلا يؤكد بهما المثنى استغناء بكلا وكلتا، فيقال جاء الجيشان كلاهما ولا يقال جاء الجيشان أجمعان، وكذلك القبيلتان كلتاهما ولا يقال القبيلتان جمعوان. أظن يكفينا هنا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.